ومعتصم السوادي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قف وسطر دررا بالقلم واشكر الرحمن مولى النعم. قف وسطر دررا بالقلم واشكر الرحمن مولى النعم. قف وسطر دررا بالقلم واشكر الرحمن مولى النعم. فلرب العرش خير ظهر علم الإنسان ما لم يعلم. قد قضى الله أمرا أزلا كتبت أقدارنا بالقلم. ومداد جف في اللوح بما تقتضي الأقدار منذ القدم. خلق الأقلام للإنسان في حكمة بالغة في الحكم. قلم التاريخ والوحي وما قد يراه نائم في الحلم. وكذا التكليف والتوقيع عن ربنا البارئ عظيم الحكم. بيد الأعلام من أهل التقى من لهم شأن رفيع القمم. وكذا التوقيع عن ذي سلطة من أولي الرأي رعاة الذمم. وحساب المال والدخل له قلم أكرم بذاك القلم. وعى مولاه حقا بلغا لم يخن أو ينبلي في الظلم. والشهادات عظيمات لها قلم يرفعها بالحكم. غير أن في زمان فسدت فيه أحوال فهذا كلامي. برا في وقتنا شرذمة يدعون الخير بين الأمم. قد طغت أقلامهم ويل لهم ألبسوا الحق لباس التهم. قلم يطعن في إسلامنا فادعوا بالكسر لذاك القلم. ضل من يدعو إلى دنيا الهوى أقرت أذانهم بالصمم. هم يريدون سفورا فاضحا ويذلون شموخ القمم. صوروا المرأة معبودا لهم وتنادوا لحياة الرمم. ليت شعري أين سيف بتر ينزل الرأس حذاء القدم. أين منا درة الفاروق إذ أن فيها شفاء السقم. ليت شعري أين سيف بتر ينزل الرأس حذاء القدم. أين منا درة الفاروق إذ أن فيها شفاء السقم.